هل يجوز أن نعطي للعمال القادمين إلى المملكة زكاة أموالنا وزكاة أبداننا أم لا يجوز؟ إذا عرفت أنهم فقراء محتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر. أما إن كنت لا تعرف أحوالهم أو تشك هل رواتبهم تكفي أو لا تكفيهم فلا تعطيهم، أعطي غيرهم ممن هم معروفون ممن تعرف أنهم فقراء، ولا تخاطر بمالك ولا تخاطر بزكاته. أما إذا عرفت أنهم فقراء وأنهم من أهل الصدق وأنهم محتاجون رواتبهم لا تكفيهم لكثرة عوائلهم والله أظل منهم الصدق والاستقامة وصلاح الأحوال فلا بأس اطمأننت إليهم أن تعطيهم. نعم جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.